من الثوار الصالحين، يعني من نمط أبو صياح الحرش وأمثاله. سبحان الله، لعدم تداولنا الأسماء كادت أن تذهب بالكلية عن الذاكرة. المهم، فأرسلوا وفدا من جملتهم هذون اثنين، وإذا بالوفد يعود ليقول أنه يا جماعة كفاكم أخبار غير صحيحة، نحن دخلنا المساجد ووجدناها ممتلئة بالمصلين، وهو إلى آخره. وهذا إيه صار يمكن 30 سنة 40 سنة، إلى الآن الشكوى لا تزال قائمة، بالرغم أنه في شيء من التفتح كما تسمعون والتسهيل. إلى الآن في ضغط على المسلمين في مساجدهم، ما بالك قبل 30 سنة يقولوا نحن شاهدنا والخطيب يطلع المنبر بيخطب يوم الجمعة كما يريد تماما. أنا بقول هذه تمثيلية. وين يعني يا سيدنا؟ في روسيا. في روسيا. في موسكو ما فيش إلا مسجد. أنت بتحكي الواقع، نحن عم نحكي لك الآن التمثيلية التي مثلت أمام الضيفين دول عشان يرجعوا ينقلوا شو شاهدوا. فهم صادقين فيما شاهدوا، لكن مش منتبهين انه اللي شاهدوه تمثيلي. يعني جابوا لك المخابرات وحطوهم مصلين في المسجد وكلفوا احد المشايخ فعلا انه يخطئهم الى اخره. فالان اذا فرضنا انه اي حكومة اسلامية ترسل وفدا لاشراف على الذبح الاسلامي، هن بيذبحوا مرة مرتين ثلاثة، بيزيلوا ظهروا من هون بيرجعوا بيذبحوا على طريقتهم. فوين الثقة هاي اللي بتحصل في قلوب الناس انه والله المشايخ هيك عم يقولوا هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ علما انه انا منذ سنتين، ما بعرف تذكروا معي، انه نفس المفتن وزير الأوقاف هنا اعلن انه ثبت لديهم نعم مؤتمر رخص المزيفة أو الشهادات المزيفة، أعلم بأنه ثبت لدينا أنه هذه اللحوم لا تذبح على الطريقة الإسلامية. نفس الوزير أسلوب كل موقف الله، موقف بده يمتنع بلا شك. حتى أنا أصبحت أخيرا بعد الحادثة التي أنت يعني أشرت إليها وصار معلوم لدى الجميع أنه أصبحوا البلغاريين بيقتلوا المسلمين قتلا ويذبحوهم ذبح النعاج، واخيرا اضطروهم ايش الى الهجرة. فمنذ ليلتين سألني احدهم شو حكم اللحم البلغاري، انفجرت غيظا على اني املك اعصابي دائما ابدا. قلت له يا اخي ما خلصنا من مشكلة اللحم البلغاري، صرنا 10 سنين ونحن نسأل شو حكم اللحم البلغاري، ما سمعت ان هذول عم يقتلوا مسلمين وعم يذبحون ذبح النعاج. قال ايه، قلت له لو كانوا بيذبحوا ذبح اسلامي لازم ينقطعون. يمكن المصريين مساكين والله مسؤول، وكانوا هيك يعني. الله المستعان. نعم مثل هو هذا. تمام احسن. تتم للسؤال اللي أولا حق الصلاة، عندنا يا شيخ في المدينة بيصلوا اللي بيصلون في المسجد النبوي على 3 أقسام. أيوة. قسم بيصلي مع الإمام في رمضان هذا. أيوة. الفريضة ويصلي 8 ركعات. أيوة. وينصرف. وقسم يصلي 10. السلام. وقسم ثاني يصلي 10 ركعات. فبانتهاء 10 ركعات ينتهي الإمام الأول اللي صلى الفرض، وعشر ركعات ينصرف الإمام. القسم الأول كان يصلي 8 ركعات لكن الإمام لسه عملتها. والقسم الثاني يصلي 10 ركعات ثم ينصرف الإمام الأول اللي صلى الفرض والعشر وننصرف معه. والقسم الثالث يصلي مع الإمام الثاني يغلق 20 ركعة والوتر. فهم يطالبون قالوا انتم ما كملتم يعني ما كملتم قيام الليل الحديث يعني. أيضا. نحن قلنا اذا انصرف الامام انصرفنا مع الامام. أيضا. فما ادري عن هذا الشيء. لا شك انه خير الطوائف او الفرق الثلاثة هي اوسطها، وخير الامور اوساطها، الذين يصلون العشر وينصرفون مع الإمام المنصرف

جيت أنا وصلى فينا إمام سائق صحيح قرأ من سورة البقرة أول أربع آيات من الصغار هذولا، والثاني إذا جاء النصر إذا جاء نصر الله والفتح وانصرف الناس مبسوطين. هذا ما أنت عم ترد علي ولا عم تأيدني؟ هذا المقصود. فإذا أنا وين كان قصدي؟ أنه ما نراعي أهواء الناس لا سلبا ولا إيجابا. يعني هل عم نقول لك أنت طولت القراءة في صلاة العشاء، لكن هالقراءة لو قرأتها في صلاة الفجر من إذا قصرتها شايف؟ لأن الرسول كان يقرأ 30 آية ولي قرأت أنت ما بلغوا أظن 30 آية. المهم المهم حين ذاك نحن ما منقول يا أخي راعي الناس، لا بدك راعي السنة شايف؟ راعي السنة. فالشاهد الأصل هي مراعاة السنة، رضي الناس أم غضبوا. ذكرنا الأستاذ عيد في شهر صارت معي مع أنا وابني عثمان، لأن نطلع الصبح صلاة الفجر وجدنا المسجد مسكر، فاستمرينا رحنا على مسجد بعيد شوي عند الفجر. أيوه دخلنا وصلينا على صلاة الفجر، ظهر الجماعة في الجماعة وظلت بطين كنصف صاروا يشوفوا بعد. المهم حكوا لعثمان ما خلينا نصلي، لا بعرف ولا بنعرفه ولا بنعرف ناس منهم. أيوه الفجر دائما بنام ليلة الجمعة هنا، وصلي الفجر صليت السجدة وصليت الذهب علمنا عظيم نصليها، ومرة وأسبوع آخر برضو نفس الشيء. بعدين حكوا لابن عثمان أيوة استطعم بقى جوء تحملنا لك حاجة. أصلا أنا هنا كانوا يتقدم صلي وبعدين أنا بصلي عمال اللي هذا الفجر حاولت أقرأ السجدة على ركعتين، بدي أمشي مع الجميع مع المصلين تعيش هلا أنا مخطئ من غير لأ بدي ناخذ جواب منك. فقرأت شيء من سورة الإسراء وسورة الكهف شوي من هون شوي من هون، يعني قرأت صفحة فقط من كل جمعة برضو جمعة. لا ما قرأتش سجد فالخار انبسط وهم أظمر يسلموا عليه وأنا يسلموا عليه هلوك المرة ولا مرة يمكن واحد بهلو شيخنا سلام عليكم لحقوني خرجنا لحقوني أربع خمس سلام. طيب شو الموقف هذا وشو احنا كان يعمل رغم انه كنت احكي كلمة عن طول الصلاة ولكن على اختصار وفهمنا على حدا من هدوه ليحكي مع مين. رأيي أنك أخطأت لما لم تتكلم، كان عليك أنك تبلغهم السنة، وخاصة أنك أنت الحمد لله ما لك موظف بحيث أنه إذا استمررت على الإطالة هني بيتحملوك بعدين بيفشوا خلقهم مع الوزير يبعثوا إيش اعتراض ان هذا الامام بيطول علينا، بيجيك الامر بقى يا اخي من اما فليخفف هيك بيقول لك الوزير، لكن ما بيراعي القاعدة في التخفيف من اما فليخفف حسب رغبات الناس. انا بقول باثناء الحديث هذا انا اخشى ما اخشى الوشي يوم يقول يا اخي اذا قرأت الفاتحة صحت صلاة فأقرأ الفاتحة واركع وانتهت المسألة، وبتلاقي مؤيد يعني مش انه مخالف نفسا للموظفين دول. الاجتهادات يسموها على ركعتين بس في مصر السجدة بيصلوا على ركعتين بخصوص الذهب في سوريا هيك. شيخنا بالمناسبة ذكر قضية تقسيم سورة السجدة إلى ركعتين، أظن أنه كنت تنبه في الأجوبة النافعة أو في التعريف على إصلاح المساجد، لأنه هذا ابتداع يعني إما أن يقرأها بتمامه أو أن لا يقرأها هو كذلك لأنه أن يفهمه. ونبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله قبل منه هنا بيقرأ سورة السجدة بظن أنه المقصود فيها السجدة، لا هي المقصود للسورة كلها بما فيها من عبر. اسألي علي السؤال سألتني قبل شوية الشيخ اللي سألك إياه الإمام

الفرض بعد الرفوع من هذا اسمه القنوت. القنوت لا يشرع القنوت في صلاة الفجر خاصة، وإنما يشرع في كل الصلوات الخمس إذا نزل بالمسلمين نازلة. نعم. ولساتك أنت بتأم الناس أبو أحمد، ونصحناك أنك أنت أنجو بنفسك. ما هي الأستاذ اسمعني هذيك الأول قلت له تعال يا وتعال. طب سيدنا الشيخ لو سمحت، بالنسبة للإمام يعني إذا عرض عليه أن يأم واعتذر في عليه إثم؟ إذا ما في من يأم في عليه إثم. طب كيف الديارة من هالعالم؟ كلهم لحى واقفين. بالنسبة للوالد إنه لا، هذه اسمع خلينا نخلص من هي. يعني مثلا هذا ولا مؤاخذة، كيف نعرف ما هو سؤال شرعي؟ هذا سؤال موضعي. إذا نستفتي أنا نفسي إني أنا قادر أو لا مثلا. لا أنت بتعرف نفسك. أنا بعرف. لكن بدك تقدر، بتظن إنه فيهم هذول العلماء، فيهم قراء، فإذا غلب على ظنك إنه فيهم لا تتقدم. يعني لو ما كنت. إذا غلب على ظنك إنه ما فيهم تقدم. فالمسألة ما فيها إشكال. يعني كثير من الأمور ما تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى غلب الظن وبس. طب الجزء الثاني من السؤال، إذا تقدم رجل ليس بقارئ وأنت تعرف نفسك أنك قارئ وفي كمان معك قراء، ما الموقف؟ يعني تقدم لوحده هذا تعرفه أنه ليس أهلا؟ نعم. إن كان باستطاعتك أن تنصحه فعلته. يعني ما بعمل فتنه هيك؟ وأنت أدرى بالوضع في المسجد، ما أدري. الشيخ على الأقل بالاستطاعة. أنت بدك تقدر الظرف يعني. يعني حدث يمكن نستفيد من هذا الموقف، رجل يحلق شنبه ويحلق لحيته. هذا شيء منه كثير. نعم. ولم يطلب منه أن يتقدم للإمام. فالإمام الراتب مش موجود فتقدم. فاخواننا التابعين اللي حاول يعني فيهم البركة، فقالوا له يا شيخ الامام لها شروط. ما رد يا شيخ لا يصح. هذا قبل الصلاة؟ لسه قبل الصلاة. الله اكبر. وهو واقف يعني واقف في مكان. الله اكبر. فانا كنت يومها يعني في المجلس وصلينا وخلصنا، ما قال السلام عليكم والله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الا هو واقف الامام. ايه. قال مين اللي اعترض فيكم؟ الله اكبر. يجي يحكي لي ايش حروف القلقلة بس. هذا الامام يعني. قالوا لي حروف القلقلة اللي في السادس ابتدائي عندنا بدرسها هون. احنا ما اعترضنا انك بتعرف حروف القلقلة. يعني في احق منك يعني في المظهر او على زي ما تفضل شيخنا باليقين والظن، لو بدنا نظن هم كانوا جماعة من جماعة الدعوة جايين. من المسجد التبليغ. يعني على الأقل واحد منهم لابد أن يكون يعني مطبق السنة أكثر منه وقارئ أكثر منه. فهنا الشاهد يعني هذا الإمام اللي وقف غصب و يعني هو طبعا مكروه هذا مغرور يا أخي، لكن في واحد منهم من الشيوخ رفض أن يصلي وراه، فإحنا يعني بالحسنة حاولنا انه ردنا حتى يصلي وبعد الصلاة بصير شيء، لانه مش قادرين نقيمه هذا الرجل. مش قادرين نبعده، مش قادر نصلي هو. يعني بدنا نصلي هو. هذا صير فتنة. فيعني هذا اللي تركه الصلاة لو تركها. آثم. اي نعم. ورا هذا الرجل. مهما كان حالة الامام، لانه من العقيدة المتوارثة خلفا عن سلف الصلاة وراء كل بر وفاجر، الصلاة وراء كل بر وفاجر، ولو تعرفوا، والصلاة على كل بر وفاجر. أي نعم. والسنة تؤيد هذا، لأن الرسول عليه السلام قال في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. اي نعم. وياك سيدنا الشيخ سؤال اخر. تركيا في اسطنبول صليت في مسجد اسمه المسجد الازرق اللي جنب ايا صوفيا، اذا حد راى على اسطنبول هناك. فعندما صلينا كان صف واحد وراء امام تركي يتكلم العربيه. هوي. وبعد ما انهينا الصلاه التفت ورائي وإذا باثنين لهم منصة لوحدهم في آخر المسجد. هذول مؤذنين هذول. هذول صلوا ورانا. فأنا يعني حبيت إني أسأل ليش هذول صلوا لوحدهم في كوي. آخر المسجد. كويس. سألت الإمام. بسألوا إحنا جايين من الأردن. واحنا الاصل انه كل الصفوف تكون وراء الامام لكل صف ياتم بالاخر. تمام. فلماذا هؤلاء الاثنين يصلوا لوحدهم؟ قال هذولا مشان الحرميه. اعوذ بالله. الحرميه. السراقين يعني. قال هذولا بيراقبوا المصلين اثناء الصلاه. طب هل هذا يصح؟ لا ما يصح. مراقبه يعني انت تخشى وتصلي. واحنا بنعرف انه النظر خارج مكان الخشوع هو سرقه من الصلاه. حرام. ومن الشيطان. هذه صلاه الحراسه. طيب هذه يعني بتيجي من باب الضروره ولا ما؟ لا ما في ضروره. ما في ضروره. شو بده يصرخ هذا التعليق؟ هذه الكنابل يعني هذا طبعا المسجد الشيخ من كثيرا ما اشترك كثير جدا حتى كانت سببا فيما كثير ما يقول لك هذا الجامع ما بدي أجي أصلي فيه. يقول لك أنا ثالث مرة كل ما اشترك جاء جديد سلطين علي. هو بقى هذا شوف هذا القصة هاي تصلح مثالا لما يتعلق بالمصالح المرسلة من جهة أو بكل بدعة ضلالة وأنه لا يسوغ التسويغ ما لم يكن من قبل بأدنى الأسباب والحيل. الحوادث هذه يجب أن تكون سببا لحمل المسلمين على الرجوع إلى التواضع في المساجد حتى تنقطع عيون السارقين. عرفت كيف؟ يعني بدل ما يضعوا سجادة تطمع السارقين بسرقتها يمدوا بساط يمدوا حصيرة وانتهى الأمر. فالخروج عن هدي الرسول عليه السلام في زخرفة المساجد حتى بالفرش أوجد إيش؟ السارقين هؤلاء. ووجود هؤلاء السارقين أوجد الحراس وهم في الصلاة. فسلسلة بعضها آخذ برقاب بعض سببها خروج عن السنة. بالنسبة للسرقة يا شيخ حد السرقة يعني معروف ربع دينار. نعم. وطبعا ليس دينار أردني. لا. وإنما دينار الذهب. ذهب نعم. إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية. يعني موضوعين أحدهما القيام للقادم والآخر القيام من المجلس للقادم. هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى طالما تكلمنا فيها بتفصيل تارة وبتوسط تارة وبإيجاز تارة أخرى وهذه التارات كلها عدنان ابن أبو عدنان حاضرها كلها. ولذلك إن كان غيره معذور بسبب هذا القيام لأنه سمعان رأي يتبنى جماهير العلماء فضلا عن غيرهم فبيكون ماشي على فتوى على رأي فهو غير مليم. أما لسمع أول مرة بالتفصيل وثاني مرة بالتوسط وثالث مرة بإيجاد ومرات وكرات إلى آخره هذا مش معذور. خاصة وخاص كمان هذا أعجب. وبخاصة أنا أردت أن أقول أنه إذا قام لإنسان ما بحب هذا القيام. أما لو كان المقام له من المشايخ اللي هو بخاف منهم بخابهم والله من عذره في عذر. لكن هذا الشيء لو كان مباح وبيقول لك هذا الشيخ يا أخي لا تكلف حالك ريح حالك. ليش ما عم تكلف حالك؟ أنا بعرف ليش. لأنك أنت من جملة الناس الذين